نظرا على التأخير حدث معي بعض الأمور تعطلت فسامحوني، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظكم ودعائكم لنا يعني دعائكم لنا، ونسأل الله أن يشكر لنا ولكم. طيب مجد كامل، لما لأين تغيبت كثيرا؟ ما الذي جعلك تتغيبين؟ لما تقعست؟ لما تغيبت؟ لما الآية التي وصلنا إليها في سورة النجم، بلغنا إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة، صحيح انتهينا منها، ولله ما في السماوات وما في الأرض، نعم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ممتاز، جزاكم الله خير. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. رضي الله عنك أزول، أحسن الله عليك، وعليك السلام، ربي يحفظكم جميعا. في قوله تعالى إن الذين لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وقال الله تعالى وسمهم بهذا الوصف وصفهم بهذا الكفر الذي هم فيه عطوا وغلوا وقد طغوا وبغوا وجبروتهم على بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، مع أنهم الله تعالى قد أقام عليهم البراهين والحجج وقد قامت عليهم. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. فالله جل وعلا ما تركهم هكذا هملا، وأتاهم بالآيات الكونية والآيات المتلوة، وطابقت الآيات الكونية بالآيات المخلوقة بالآيات المتلوة مطابقة تامة، وعلموا يقينا بالبعث والنشور لكنهم يجحدون، كما قال الله تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف الله تعالى ماذا يقول بعتوهم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فحقيقة أمرهم، جزاكم الله خيرا، هو بالنسبة للبرنامج أنا السيارة تعطلت وقفت في الطريق، سبحان الله ما استطعت أروح ولا يمين ولا شمال حتى أذن الله جل وعلا أنها مشت وما حد فعل فيها شيء، حتى وقفنا عند رجل متخصص ما صنع شيئا، فعلمت أن هناك من الأفاضل من دعا لنا ففتح الله علينا بها، فالله المستعان، سامحونا ونعتذر لكم في هذا الباب، رضي الله عنكم جميعا. إذن يفتح الله لهم ويفتح الله لهم، هم لا ينزلون تحت هذه الآيات، يجحدون بها، يتكبرون على الله جل وعلا في علاه، وترى منهم الجحود والجبروت، وترهم عجب عجاب، ترهم أصالة بعدما يقرون بالآيات تراهم بعد ذلك يجحدون بها وأيضا يردونها. الوليد بن المغيرة قد علم أن القرآن هو كلام الله، قال والله قد علمنا الشعر وليس هذا بشعر، وعلمنا الكهان وهذا ليس بكلام الكهان وليس بكلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. خشي الناس أبو جهل، خشي أن يؤمن الوليد وهو كبيرهم، وعلم أنه يحب المال، قال الناس قد جمعوا لك لتتكلم فيه قولا. شوف بقى الله تعالى ويصفه بهذا أنه تدبر، نظر وتدبر وراجع نفسه، ثم قال ما هذا إلا قول البشر، والله تعالى رد عليه ردا جازما سأصليه سقر وما أدرك ما سقر. نعم، فالغرض المقصود بعدما تأتي البينات هم يجحدون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا ظلم آخر، ظلم آخر على الملائكة، تجروا على الملائكة الذين هم أكرم خلق الله جل وعلا وأعظم خلق الله قدرا، فتجروا عليهم تجرؤا عظيما بأنهم وسموا الملائكة بالإناث ولم يشهدوا خلقهم، وبعد ذلك نسبوهم لله جل وعلا بنات، جعلوهم بنات الله جل وعلا. لذلك قال الذين يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الله تعالى يبين لك هنا، الله أكبر، والله لو حكيت لكم عجبا، ما أحد يدري ما الذي يحدث وكيف صارت وتوقفت كيف وصارت كيف، هذا من الله جل وعلا، لكني تيقنت أنه بدعاء الصالحين أمثالكم أنتم أهل الخير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليكم. فهنا الله وسمهم بصفتين، وسمهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وسمهم أنهم قد تجرؤوا جرأة عظيمة عندما وسموا الملائكة بأنهم إناث، بل جعلوهم بنات لله جل في علاه. حاشا، تعالى الله علوا كبيرا. نعم، فزعموا بأنهم بنات الله وما لهم بذلك من علم، يعني الله تعالى ما جعلهم، لما ما لست من أهلها. طب أنا ما أريد زنبيل آخر، إن كان في إساءة أدب مني. لا لا لا والله، زنبيل آخر الرجل ده ما تدروش حاجة. الله كمان لا لا لا، لأنه هذا لما بيستيقظ المشكلة كلها بتحدث مع استيقاظي. قال وما لهم بذلك وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. زعموا زعما كذبا وزورا، وما استيقنوا بأنهم إناث ولم يشهدوا خلقهم. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني، وهنا الظن هنا مذموم، فيه شك وريب. نعم، أي لا يقوم مقام العلم، الظن لا يمكن أن يقوم، يعني أن يقوم مقام العلم. فالحق هنا بمعنى العلم، هي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وذلك قال الله تعالى، قال الله جل في علاه: قال ولا تجسسوا، لأنه أيضا يكون تبعا للظن. وذلك الله تعالى قال إن بعض الظن إثم. ثم قال الله تعالى: ما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه أيضا فيها دلالة واضحة على أن ما فيه شك وريب، ما لم يكن علما لا خير فيه، لا يغني من الحق شيئا. وهذا فيه الدلالة واضحة جدا على أن كل علم ليس فيه، قال الله قال الرسول: فهو خل وبقل، لا خير فيه. كل علم ليس فيه، قال الله قال الرسول: فليس فيه ثمة خير. بحال من الأحوال الخير كل الخير في ما كان العلم فيه، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. نعم، قال: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، عن ذكر الله جل وعلا المقصود به القرآن، ذكرنا المقصود به القرآن. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وأعظم الذكر القرآن، ولأن الله جل في علاه قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فالمقصود هنا بالذكر بالقرآن، فهو أعرض. ولذلك قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك هم تعلمون أنهم اشتد بهم الأمر على أبي بكر، لأنه كان في الفناء بالليل يقرأ القرآن فيتأثرون به، فخشي كل واحد منهم على أهله من سماعه لقراءة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا والمرد للحياة الدنيا. وطبعا هذه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، هذا كان في بادئ الأمر، ثم نسخ بعد ذلك: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه فيها دلالة على التفريق بين. أنا أشكر فضلك وأعتذر جدا على إتعاب حضرتك. استغفر الله، هذا فضلك وأدبك والله، ربنا يجمع بيننا في الجنة. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وانظر هنا معنى ذلك أن الإنسان يعني ما تراه يترك الدين ويترك ما يكون فيه يعني الرفعة والعزة والتمكين إلا لأمر زائف، وهذا من الجهل وعدم إتقان أو عدم معرفة العاقبة. لأن الله جل في علاه بين الفرق بين الدنيا وبين الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين الفرق بينه وبين الدنيا ومن الآخرة. لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجده نائما على على على الحصير علم في ظهره، فبكى عمر بن الخطاب قال أنت سيد الأولين والآخرين، أنت رسول الله وتنام على على الحصير، وكسرى وقيصر من أهل الكفر ينامون على الفراش الوثير. قال يا عمر إهن يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك قال مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وذلك قال الله تعالى وضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ولذلك قال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث فيه ضعف صراحة، لكن نقول حسنه أيضا بعض المتأخرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يعني مبلغهم من علم الدنيا، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا كما قال الله جل في علاه، يعلمون ظاهرة الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. لا يعلمون شيئا عن الآخرة ولا يعلمون شيئا عن طريق الله جل في علاه، لا على الشرع القويم ولا على الطريق المستقيم، ما يعلمون حقا إلا أمر الدنيا وللدنيا. ولذلك أنت ترى كل من كان متاعا في الدنيا رفعوه في السماء سموه نجما، فلاعبوا الكرة أصبحوا نجوما، الممثلون أصبحوا أصحاب التشخيص أصبحوا نجوما، كل ما كان خدمة للدنيا فهو نجم بالنسبة لهم. لما؟ كأن القوم باعوا الآخرة لم يعلموا عنها شيئا. فلذلك لما تجد أحد يزاحمك على الدنيا اتركها له ونحي نفسك بعيدا وكن في طريقك أنت تريد الآخرة، أنت تريد الآخرة فخذ الدنيا معبرة إليها. لذلك قال الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. ذلك مبلغه من العلم، هم أتقنوا جدا مسائل العلم ليس لهم شأن بمسائل الآخرة، ولذلك تراهم يمعنون النظر جدا فيما هو يعني ينفع في أمور الدنيا. الناس جميعا أنت انظر الناس جميعا، الناس جميعا تحييهم جدا عندما تحيي دنياهم، الناس جميعا تحييهم جدا وأنت أحب الناس إليهم عندما تحيي دنياهم عندما تخدم دنياهم، وأنت إن لم تخدم دنياهم فهم ساخطون عليك إلى الأبد. أما إن كنت من أهل الآخرة فلا ذكر لك عندهم، حتى ذكر الآخرة بالنسبة لهم حتى تستقيم الدنيا لهم، لا ليس لتفتح الآخرة، لا لتستقيم الدنيا لهم، يعني هم يحبون ذلك لتستقيم الدنيا لهم، هذا الذي لهم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغ من العلم، إن ربك واسع، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. والمعنى هنا لأن الله تعالى وسع كل شيء علما، فهنا لما قال ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله صدر الباب، صدر الباب هذا، لأنه السياق منتظم هنا، السياق منتظم أعرض عن من تولى عن ذكرنا. طب الذين تولوا عن ذكرنا لا يريدون إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغ من العلم أنهم أضل الناس، ذلك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إذن هذه فيها دلالة على أن هؤلاء هم أضل الخلق، يعني هذه فيها دلالة على أن هؤلاء هم أضل الخلق. لذلك قال الله تصريحا لا تلميحا، قال الله جل في علاه ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى. وهذا أيضا فيها طمأنينة القلوب لمن كان على الخير وفي الخير ويسير على الخير. أما أهل الضلال فالله تعالى أعلم بهم. ولذلك أنت ترى قال الله تعالى وأضلهم الله وأضله الله على علم، قال الله تعالى قولا فصلا، قال والذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك طلب أيوب وطلب الأنبياء يطلبون التفرقة بينهم وبين الآخرين ويذكر الله من كان على الحق، لكن لما يشتد الطغيان شوف ماذا قال الله تعالى ولقد نادانا نوح من قبل فاستجبنا له. وقد قال الله جل في علاه عندما قام نوح داعيا ربي إني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بقول الإنصاف وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال. يعني إذن بين لهم نحن على الهدى وأنتم على الهدى وسيفرق الله بيننا سيحكم الله بيننا وسيبين الله تعالى من الذي على الهدى ومن الذي على طريق الردى. لذلك قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. ذلك مبلغ من العلم إن ربك واسع المغفرة. أو قال إن ربك وأعلم من ضل عن سبيلي وهو أعلم من اهتدى. وهذه طمأنينة قلب للنبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن ربك يعلم من ضل وأعلم من اهتدى وسيعاقب ويجازي من ضل كما أنه سيثيب من اهتدى. نعم كما قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما تموت فأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض. الأمر كله راجع إلى الله جل وعلا. الملك لله والله القادر والله على كل شيء قدير والله الواحد الأحد الواجد الماجد الحميد المجيد. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بالباء هنا يعني بسبب ما عملوا. وزي قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الباء باء السببية. نعم وهذا إخبار على عظيم ربوبيته سبحانه وتعالى فعله وقدرته وسعة ملكه. هو كلام معترض بين الأولى بين قول الله الذين أساءوا لكن هو أراد أن يبين أن الثواب العقاب من مادة إيش الربوبية. الربوبية هو الرب الذي يثيب ويعاقب وله القدرة والقوة والجبروت. لذلك قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وهذه دلالة يجازيهم وهو أعلم بهم سبحانه وجل في علاه. وذلك لما عند اعتراضهم يوم القيامة يقول الله تعالى بمن ترضى أن يكون شهيدا عليك؟ قال لا أرضى إلا أنا يعني أنا يكون بذلك أكون شهيدا على نفسي. قال الله تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولم هنا على الصحيح أنها لم عاقبة ليجزي الذين أساءوا يعني عاقبتهم في ذلك بعلم الله جل في علاه يعلم من أحسن من أساء وسيعطي كل ذي حق حقه. والله هو القادر على أن يجازي الفريقين المطيع بإثابته والعاصي بعقوبته. لذلك يؤتى بالنار لها 70,000 زمام كل زمام يجر 70,000 ملك. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا. أعظم السوء الشرك بالله أعظم الظلم أو أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والحسنى هنا هي الجنة. ثم وصف الذين لهم الجنة. شوفوا انظر هنا ما قال انهم ملائكة. شوف ماذا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. شوف الوصف الذي وصف الله لهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. فوصفهم الله جل وعلا بأنهم يعني يجتنبون الكبائر. ولما قال كبائر وقال لمن دل ذلك على أن المعاصي كبيرة وصغيرة. إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فإذا هنا الله جل وعلا أراد أن يبين لك بأن هناك من المعاصي ما يقترفه إنسان ليس لأحد أن يقع عن ذلك. كما قال سلم من أحد إلا عصى أو هم بمعصية أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في التفريق بين الكبيرة وبين الصغيرة. والكبيرة هل لها مكفرات أم لا؟ أما الصغيرة فالمكفرات كثير جدا. لذلك لابد للمرء أن يسعى جاهدا ألا يقع في الكبيرة مع وقوعه في الصغائر، لكن يسعى جاهدا ألا يقع في الكبيرة. نسأل الله أن يغفر ويرحم مما نحن فيه، يعني وقعنا فيه من المعاصي والسيئات، ولكن الله تعالى أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. لو في أسئلة تفضل. من أنواع الكفر كفر الجحود، من الفوائد من أنواع الكفر كفر الجحود، جحدوا بآيات الله معناها القاهرة باهرة، قسم الله المعاصي في كتابه لكبائر وصغائر، أعرض عمن تولى عن ذكرنا. جيد. طيب أنا قلت الفوائد الآن، أريد منكم الآن. جيد جيد، جزاكم الله خير. هذا بأحد المتدينين يقول لي لا يجوز صدقة مصحف على الروح الميت ولا قراءة القرآن إلا إذا هو من كان تزيق المصحف. عامة يجوز لك أن تشتري مصحف وتعطيه، أو يجوز لك أن تشتري المصحف وتجعل أحد يقرأ فيه لك ذلك، وتكون هذه من الصدقة الجارية أيضا، وقد تدخل في الصدقة الجارية مع قراءة القرآن ووهب الثواب له. هذه مسألة خلافية بين العلماء، والجمهور يقولون يعني يصل، وإن كان صحيح أنه لا يصل، لكن يجوز فعل ذلك كما قلت أنها تكون من الصدقة الجارية. فنريد أن نكمل المهذة، لو في أسئلة أخرى أتوني بها.